ما معنى قوله نكرهم؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضيافته لضيوفه من الملائكة، قال الله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ما معنى قوله نكرهم؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لم يقل هنا أنكرهم أو استنكرهم كما هي العادة في كلام الناس اليوم، وإنما قال نكرهم. فالمقصود بنكرهم أي أنكر فعلتهم، نكرهم. يقول العلماء نكره وأنكره واحد، ولذلك يستشهدون بقول الأعشى في بيته المشهور: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبة والصلعة. فجمع بين الصيغتين: فأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبة والصلعة. فمعنى فلما رأى أيدي هؤلاء الملائكة لا تصل إلى الطعام وإلى الضيافة الذي جاء بها وقد جاء بعجل سمين حنيذ، نكرهم، استغرب، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فإذا نكر يدل على خلاف المعرفة، استغرب. طبعا دائما الإنكار يكون لعدم المعرفة، يكون لعدم المعرفة، استنكار الفعل يكون لعدم المعرفة. فلما شرح له الملائكة ذهب إنكاره واستغرابه. فإذا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أي استنكر فعلهم، استغرب فعلهم، تساءل عن فعلهم. إذا هذا هو معنى نكرهم، نكرهم أنكرهم واستغرب من فعلهم. والله أعلم.